حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك خاليك واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك والدنيا وهي في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وإيديا وهي في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور حكايتي فعليا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسفني هي حكايتي فعليا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسفني هي وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وإيديا وهي في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور شاغل خيالي وأفرح في قربك أخاف نظرة مني تبان غصب عني وقلبي يخني ويفتل لي قلبك وتبقى قبالي يا أغلى أمالي يا شاغل خيالي وأفرح في قربك أخاف نظرة مني تبان غصب عني وقلبي يقومي ويفتل لي قلبك وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول عيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وإيديا ويا في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري لامتى حداري عذابي وناري واقول غصب عني يا قلبي يا خايف حبيب قلبي شايف غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري حداري عذابي وناري واقول غصب عني وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف مش واقف عليك واستناك انت اللي تفوق وعليا ما بتفرح بيك وشفايفك اسمك تناديك وايديا وياك تديك بيبان قلبي عليك مشهور تجيني تقولي شاريني تفرح عيوني بكلمة أحبك ساعتها حقولك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك يا ريتك تجيني تقولي شاريني تفرح عيوني بكلمة أحبك ساعتها حقولك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك في عينيك واستناك انت اللي تقول وعليا ما بتفرح ليك وشفايفي باسمك تناديك وايديا وياك في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور